جرحتني يا شوق والقلب مجروح، غرست سيفك في ضلوع المحبة، عرضتني للهم والدمع والنوح، كني عليل وما لقى الناس طبا. قلبي مجروح، غرست سيفك في ضلوع المحبة، عرضتني للهم والدمع والنوح، كني عليل ما لقى الناس طبا. مرت روح ومرها بروحي تروح، محد يسمي عاتي الريح حبة، لولا الصبر كان انتهت قصة الروح، ولولا الأمل ما عاد للحب طلبة. مرت روح ومرها بروحي تروح، محد يسمي عاتي الريح حبة، لولا الصبر كان انتهت قصة الروح، ولولا الأمل ما عاد للحب طلبة، ولولا الأمل ما عاد للحب طلبة. جرحتني يا شوقي والقلب مجروح، غرست سيفك في ضلوع المحبة، عرضتني للهم والدمع والنوح، كني عليل ما لقى الناس طبا. نفسك ما ذاك الناجم فوقي وتلوح، ما ينحيني هالراس إلا لربه، الدمع شمعة تشعل بداخلي ضوح، يهدى له اللي نشري اليوم قربه. نفسك ما ذاك الناجم فوقي وتلوح، ما ينحني هالراس إلا لربه، الدمع شمعة تشعل بداخلي ضوح، يهدى له اللي نشري اليوم قربه، يهدى له اللي نشري اليوم قربه. جرحتني يا شوقي والقلب مجروح، غرست سيفك في ضلوع المحبة، عرضتني للهم والدمع والنوح، كني عليل ما لقى الناس طبا. شفني على حطة يدك شعري ومزوح، قلبي كبير وللعذل متنبه، إن جيتني يا مرحبا بك ومسموح، وإن صد قلبك سمح الله دربه. شفني على حطة يدك شعري ومزوح، قلبي كبير وللعذل متنبه، إن جيتني يا مرحبا بك ومسموح، وإن صد قلبك سمح الله دربه.